طيب في هذا يقول القصة هذه لكن مطلوب قلتها مع الشيخ نبيل، لكن عشان الإخوان في مشاركنا قناة الرسالة الله يجزيها خير حنقول قصص جديدة. نذكر وأزيدكم من التأكيد، يعني هذه فتوى حصلت عليها من فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، اللي يبغى يطلع عليها في بعد في الأخير يطلع عليها، عليها الرقم والتاريخ وأبنائه وموقعه حي نرزق. يقول سؤال: هل يبين المغسل بعض العلامات من الخير والشر على الموتى؟ الجواب: الحمد لله، علامات الخير لا بأس بالإخبار عنها، أما الشر فلا لأنها غيبة، لكن لو قال أن بعض الأموات يكون اسود او غير ذلك فلا بأس، لكن الممنوع من الذكر ان يقول عين الغسل في وقته ان غسلت فلان ورأيت فيه كذا من علامات الشر، لان ذلك يحزن اهله ويؤذيهم وهو من الغيبة. مجموعة فتاوي ومقالات لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، ميم تقسيم 13 ص. فكيف فضحت الميت؟ كيف أنا فضحت الميت؟ الآن سمعت قصتين، هل فضحت أنا أحد الموتى؟ أقول لإخوان الموجودين اللي ذكرت قصة البار بوالدته والثاني، هل عرف هذا أحد الإخوان منه ذا الشخص؟ أسأل الله لي ولكم حسن الخاتمة. أتكلم عن هذه القصة برضه حسنة جديدة، وأتمنى من الأخوات أن يركزوا على هذه القصة، والأخوان هنا أن ينقلها لكل من يعوله شرعا في البيت، أخته، زوجته، بنته، لأنها قصة واقعية ونقلت عن لسان ابنتها، ابنة هذه الميتة اتصلت فيها لتبرئ ذمتها عند الله سبحانه وتعالى. إيش تقول هذه البنت اتصلت؟ تقول: يا شيخ أنا والدتي توفت وحضرت غسلة. وين والدتك؟ أخذت المعلومات، تأكدت أنه كلامها صحيح، لكن ما ذكرت لها، قلت لها: طيب اتصلي بس أعطيني المعلومات وأنا أتأكد منها ثم أسمع منك القصة. تقول: يا شيخ أمي توفت رحمة الله عليها، وأنا دخلت مع المغسلات يغسلون، وتعمدت انه اخي يحضر المغسل عندنا في البيت، يعني ما نوديها المغسله حق البلديه او نوديها الشرشوره. تجيكم الشاهد ليش؟ تقول: يا شيخ اول ما بداوا في تنجيه امي وتوضئتها، تنجيتها بالضغط على بطنها، ضغط خفيف لإخراج الماء القابل للخروج، وليس الضغط ضغط كامل جامد حتى يخرج ما في البطن، ضغط خفيف لإخراج الماء حتى لا يخرج في الكفن. تقول: وجدت صعوبة البنت هذه، تقول: وجدوا المغسلات صعوبة في تغسيل أمي، فبدأت أنهار بالبكاء، قاعدة تبكي. فسألتها المغسلة، قالت لها: إيش في يا بنتي؟ أدعي أمك في موضع الحين مكان الرحمة، أدعي لها. قالت لها: لا أنا بس حزنانة على أمي. شوف يعني البنت مسكت نفسها، ما فضحت أمها، قالت: أنا حزنانة بس على أمي. فوجدت من المغسلة، حتى قلت لها: أنت ما ساعدتيهم؟ قالت: والله يا شيخ ساعدتهم، ومعايا أخواتي اثنين ونحن سبعة أو ثمانية، نحاول نرفع يد أمي، رجل أمي، نقلب على الجنب اليمين، على الجنب اليسار، نلاقي صعوبة تتقلب معانا، لكن نلاقي صعوبة يا شيخ. وأنا استغربت: يا أخوان ثمانية يقلبوا سيارة؟ أنا عندما أضع الميت على دكة الغسل لوحدي، ما يكون في أحد، أقوم أتكلم، أكلم الميت، بس ما أكلمه زي ما أكلمكم في قلبي، أقول له: أقلب على جنبك الأيسر جزاك الله خير عشان أغسل لك شقق الأيمن، فإذا كان من أهل الصلاح يقلب معايا زي الريموت كنترول تقلب الدش، وإذا كان من أهل المعصية والعياذ بالله فأجد صعوبة في الكلام. وأديكم دليل حي الآن، شفتوني وأنا أصلي على كرسي وأنا العمر الله يكبرنا في طاعته، فأنا لست معاق ولست مصاب، لكنني أصبت بعين في يدي اليمنى، أصبت بعين في يدي اليمنى يمنعني من الصلاة لأنني لا أستطيع الركوع، والسبب في العين أنني زي ما ذكرت وضعت الميت على دكة الغسل وكان رجل الاثنين ويده خارج المغسلة من تخنه، وما في حد راضي يساعدني، فوضعت رجل اليمنى على اليسرى وحطيت يده هذه على بطنه، دخلت يدي اليسرى هذه من تحت باطه وقلت له أقلب على جنبك اليسر الذي خير أغسل له الشكل الأيمن، فقلبته وغسلت له. مين شاف اللي معاي من المغسلين شاف واحد من أقرب الميت وأنا أقلب الفلان هذا بيد واحدة؟ فخرج برا قال والله ما صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا قال شفت المغسل يقلب فلان الفلاني بيد واحدة. كل كلام غير هذا قال والله شفته يقلب بيد واحدة وإنه قلب معاه زي الريشة. ما شعرت بالكلام هذا، رحت البيت غيرت ورجعت، قمت ثاني يوم لقيت يدي اليمنى حبلة، هذه لا أقدر أضمها ولا أقدر ألف الإزرار ولا أقدر أركع عليها لأنني أشعر بألم فيها في كوني. نقول الحمد لله. فعشان كذا هذا الذي يفضح الميت ونزكن عليه أنه ما حد يدخل مع الميت إلا أقرب الناس له، لأنه لو دخل عمه أو خاله أبوه ما يقدر يفضح يقول شوف فلان الفلان، لكن إذا شاء خاف ورحيمه عمه جوز بنته جوز أخته يقدر يقول شوف فلان فلان أصب وجهه، وهنا هذا لا يفضح الميت. طيب يا بنتي إيش اللي صار؟ قال والله يا شيخ أقول لك الآن عشان أبرئ ذمتي، إني وجدت أنا والمغسلات صعوبة في تغسيل أمي وصرت أبكي ماني قادر أتحمل، وكل هذا تذكرت إيش كانت تسوي أمي في الدنيا، وعشان كذا أنا أقول لك يا شيخ عشان أبرئ ذمتي وتكون أنت شاهد معايا في يوم القيامة. إيش في؟ قالت يا شيخ أنا تذكرت إنه هذا اللي صاب أمي من مغسلات وصعوبة في تقليبها وعلى جنب الأيمن والأيسر ورفع رجلها ومتوضئتها وتلبيسها في الكفن، لأني كانت أمي تتناقل بين الناس وبين الأهل بالغيبة. كيف؟ وأنا أشرح لكم هذه الغيبة كيف تتناقل. عندها شيء اسمه مرض الغيبة، تيجي لفلانة الفلانة وتقول لها ترى فلانة الفلانية تقول فيك كذا، وتيجي لفلانة الفلانية تقول فيك كذا، تخلي الاثنين يضربوا في بعض. وليش بعد كذا ما تفرح إلا تيجي تقول لبنتها، تقول لها أنا اليوم سويت كذا كذا في فلانة فلانة، شوفي ملام بتضارب يا يما حرام عليك، قلت لها أنا قلت للبنت ما نصحتي؟ قالت والله يا شيخ كل ما تقول الكلام أحاول إني أهرب من الغرفة، إني أتهرب عشان ما أسمع الكلام اللي بتقوله أمي إيش سوت في فلان. ووصل بها الدرجة يا شيخ إنه نحن الأخوات تفرق بيننا، تقول لها شفت اللي بقيت وهذه سوت كده ولبست زيك وراح تشتغل زيك وكلم، يعني تفرح لما تيجي تقول لبنتها انه سوت فلانة كذا كذا. نصحتيها؟ قالت نعم. قلت لها كيف نصحتيها؟ قلت لها قالت خليت احد المشايخ يكلمها، يقول لها يا بنتي ترى، يقول لأمي يقول لها يا أمة ترى الغيبة هذه ربنا يقول في كتاب الكريم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لكن الغيبة هذه لا يغفر له. كيف يا شيخ ما يغفر له وانت تقول إن الله لا يغفر أن يشرك به لمن يشاء؟ قال نعم ربنا يغفر للزاني، الزاني إذا زنى وتاب توبة النصوح ربنا يغفر له، لكن المغتاب هذا ما يغفر. ليش؟ لأنه لازم تروح اللي غبته وتقول له يا زيد أنا تكلمت فيك كذا كذا وقلت فيك كذا كذا وأرجوك تسامحني، وثق تماما أنه ما حيردك، لازم تستسمح من المغتاب. إذا ما استسمح منه حيبقى معلق هذا الإثم لغاية يوم القيامة، إن شاء الله غفر لك وإن شاء الله عذبك. فتعتبر هذه الغيبة إثم يعاقب عليها الله سبحانه وتعالى، لأنك لا بد أن تستسمح من الغيبة، ونحن نأخذها بهين، نأخذها بشكل يوميا في المحل في السيارة في البيت، فلان سوى كذا فلان كذا ما أدري فلان يقول فيك كذا فلان، والله سمعت فلان يقول لك كذا. يا أخواني والله الغيبة هذه إثم يتعلق في رقبتك لازم تستسمح من الشخص اللي اقتبته، ولا حيبقى الإثم ده إلى غد يومك. وفوق هذا تقول لي يا شيخ ما في فائدة، وعشان كده أنا قاعد أبكي وقاعد أقول في المغسل ولا قلت لأحد. والآن أنا أقول لك يا شيخ عشان أبرد أمتي قدام الله إني اللهم قد بلغت اللهم فشل. قلت لها نسأل الله لها على دعوة وإن الله غفور رحيم. وقالت أعمال أمي، قلت لها إيش أعمالك؟ قالت المشكلة يا شيخ إنها تصلي وتصوم. قلت لها طيب ما قلت لها كيف إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وانت بتسوي الكلام هذا؟ قالت والله ذكرت، لكن عندها فرح، فرح شيء اسمه غيبة. وآخرتها شوفوا كيف لقت عقوبتها، ولا نحكم عليها، لكن وجدت الصعوبة هذه. وأنا الميت ما يأخذ مني، أنا الحالي أغسل، لكن أطلب من أبوه ولا من أبو أخوه، لأنه أبغى يشارك. ليش؟ أبغى يطعم. أنا ما أخش المغسلة أشوف الأخوان الموجودين بكثرهم، مين أنت؟ يقول لي أنا أخوه. مين أنت؟ أبوه عمه. تفضل خش تساعده. ويجي أنقي من أصحابه اللي تكون واحد عليه علامات العصيان كده. الغرض منه يا ملك يوقف معاي في المغسل ويشوف الميت وهو يتقلب على جنبه الأيمن والأيسر، يتعظ يشوف المنظر هذا. وبكرة حيكون في نفس الموضوع. وكثير من الأخوان تابوا على الحكاية.